إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار على الفاتحة. ذكر في هذا الفصل يعني جواز الاقتصار على سورة الفاتحة، وأن تلاوة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة أنه من مستحبات الصلاة وسننها وليس من واجباتها ولا من أركانها. فذكر الدليل على هذا، قال: وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق. معاذ رضي الله عنه كان إماما لمسجد بني سلمة، مسجد في المدينة، فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه إماما. وهذا من فوائده جواز إمامة المتنفل بالمفترض، لأنه كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي إماما بقومه، فتكون له نافلة وتكون لهم فريضة. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، وأحيانا العشاء الراوي يقيدها بقوله الآخرة، لأن الأعراب كانوا يسمون صلاة المغرب يسمونها العشاء أيضا، فكانوا يميزون يعني بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بأن العشاء الآخرة اللي هي التي هي العشاء. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي في كتاب الله العشاء، يعني صلاة العشاء هي صلاة العشاء كما سماها الله تعالى في كتابه، والصلاة التي قبلها هي المغرب أو كذا. فالقصد أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بأصحابه إماما، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، ولكنه أطال الصلاة، كان يطيل بهم الصلاة، فصلى فتى من قومه، وهذا الفتى اسمه سليم، فلما طالت عليه صلاة معاذ انصرف فصلى في ناحية المسجد. هنا شراح الحديث بعضهم قالوا إن هذا الفتى انصرف بمعنى يعني قطع نية الائتمام ونوى الانفراد، يعني خرج عن الصف أو اعتزل عن الصف وأكمل صلاته منفردا، يعني فبنى على ما سبق أن صلاه مع الجماعة ثم أكمل صلاته منفردا وسلم وانصرف. وبعض شراح الحديث قالوا لا، ربما يكون المقصود انصرف بمعنى أنه يعني خرج من الصلاة، سلم وخرج من الصلاة بالمرة وشرع في صلاة جديدة منفردا، يعني ابتدأها من جديد. وكما سيأتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الفتى على ما صنع، وهذا دليل على أنه من يعني حصل له عذر في الصلاة بحيث يشق عليه أن يواصل الصلاة مع الإمام، كان يصلي مأموما وشق عليه أن يواصل الصلاة مع الإمام، فله أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته منفردا ويتصرف كما لو أطال الإمام الصلاة طولا، يعني يشق عليه ويحرجه، فمعه رخصة في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفتى على ما صنع، فمعه رخصة أن يكمل صلاته منفردا ويسلم وينصرف. وهذا أفضل من أن يخرج يعني من الصلاة يقطعها بالمرة ويصلي من جديد، يعني الأفضل أنه يغير نيته إلى نية الانفراد ويكملها منفردا إذا يعني شق عليه أن يكملها مع الإمام. فهذا الفتى يعني صلى في ناحية المسجد، يعني في جانب أو جهة من المسجد، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق، ومعاذ لا يزال يصلي بالناس وأطال بهم الصلاة. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، قالوا له إن فتى يعني إن سليمان كان يصلي خلفك وكذا وخرج من الصلاة وكذا، فقال إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. معاذ قال هذا الفتى منافق، كيف يخرج من صلاة الجماعة ولا يصبر يعني على الصلاة حتى تنتهي وكذا، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. الفتى قال وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع معاذ، يعني أنه يطيل الصلاة بنا. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغداء في الصباح يعني، فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. فقال الفتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، يعني أتفتن الناس يعني وتصدهم عن الخير وعن الطاعة. وورد يعني في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يعني من معاذ غضبا شديدا، وأنه يعني من أشد المرات التي غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على معاذ إطالته الصلاة بالمأمومين. بعض الروايات أنه قال له فاتنا فاتنا فاتنا، يعني تفتن الناس وتصدهم عن الخير والصلاة بإطالتك بهم وأنت تأمهم. وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، النبي صلى الله عليه وسلم قال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. قالوا الدندنة يعني كما شرح المؤلف يعني في الحاشية أنها الكلام الذي تسمع نغمته ولا يفهم، الكلام الذي تسمع نغمته ولا يفهم. فهذا الفتى قال أنه لا يحفظ شيئا من القرآن سوى الفاتحة، قال يعني أنا أصلي أقرأ الفاتحة ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، بعد الفاتحة أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الكلام الذي تقولونه يعني به القرآن الذي يقرؤونه بعد الفاتحة، قال ما لا أحسنه، ما أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذات، وفي رواية قال حولها مدندن، يعني أنت تقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال كل الذي نقرأه يعني بعدها ندندن حوله أو حولها هاتين أو نحو ذا، يعني كل ما نقرأه من القرآن مقصودنا منه طلب الجنة والتعوذ من النار. قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا، يعني الفتى يريد أن يستدل على صدق إيمانه، فقال يعني إذا قدم القوم سيعلم معاذ أني لست منافقا، وكانوا قد أخبروا بعدو يعني قد أتوا لقتال المسلمين، يعني كان في هذا الوقت الذي حصلت فيه هذه الحادثة كانت الأخبار يعني تأتي إلى المدينة أن بعض أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتوا لقتال المسلمين، واقترب يعني موعد الخروج إلى معركة من المعارك، فقال سيعلم معاذ إذا قدم القوم، يعني سيعلم أني لست منافقا، لأن المنافقين يفرون من الزحف ولا يثبتون في القتال، فقال يعني سيرى أني لست منافقا، واتهمه بالنفاق وهو يريد أن يبرئ نفسه. قال فقدموا فاستشهد الفتى، قدم الأعداء وخرج الفتى وقاتل في سبيل الله حتى استشهد رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: يا رسول الله، صدق الله وكذبت استشهد. قال: صدق الله وكذبت، كذبت هنا بمعنى أخطأت، يعني كان العرب أحيانا يستعملون كلمة كذب فلان، يعني لم يوافق الصواب حتى وإن كان عن غير تعمد أو قصد، يعني الكذب بمعنى الإخبار بما يخالف الحقيقة، لكن قد يكون الكذب يعني عن تعمد وهو المحرم، يخبر بما يخالف الحقيقة يعني متعمدا، فهذا الكذب المحرم، وقد يكون الكذب يعني على سبيل السهو والخطأ، أنه يخبر بشيء على خلاف حقيقته لكن ليس عن قصد أو تعمد. فهو معاذ يقول: أنا كذبت عندما قلت هو منافق، يقصد يعني أخبرت بخلاف الحقيقة، وقد صدق الله يعني أن هذا الفتى مؤمن، وأنا يعني حسبته منافقا وكنت مخطئا في هذا الظن، استشهد. فالشاهد من الحديث، حديث طبعا له فوائد يعني، ومنها مشروعية يعني التخفيف على المصلين، وهذا التخفيف يعني قدره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض روايات الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على معاذ إطالته الصلاة قال: إذا صليت لهم فاقرأ سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، يعني ونحوها من السور، يعني اقرأ سورا في حدود هذا المقدار، اقرأ من الآيات أو من السور في حدود هذا المقدار، قدر سورة الأعلى أو الغاشية أو الليل أو الشمس ونحوها من السور. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا القدر هو المشروع، وأنه لا يزيد على هذا، لأن كلمة التخفيف شيء نسبي، يعني قد يقرأ إنسان مثلا 7 آيات فيقال له طولت مثلا، يعني بالنسبة لمن يقرأ بآية واحدة أو كذا، وقد يقرأ مثلا 100 آية ويقال له خففت، يعني بالنسبة لشخص آخر يقرأ 200 أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتخفيف، قال: إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وقال له اقرأ لهم بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، ونحوها من السور. فحدد له النبي صلى الله عليه وسلم مقدار التخفيف. فهذا من فوائد الحديث، ومن فوائده كما ذكرنا أن تطويل الإمام الصلاة أنه من الأعذار التي تبيح الانصراف عن الجماعة وإكمال الصلاة منفردا. وأيضا من فوائد الحديث، وهو سبب الاستشهاد به هنا، أن من صلى واقتصر على فاتحة الكتاب أنه يجزئه، لأن هذا الفتى كان لا يقرأ إلا فاتحة الكتاب ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، ما كان يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال: الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها. الجهر والإصرار، الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار، هو من سنن الصلاة ومستحباتها، ومن سنن الصلاة ومستحباتها. فلو أن مصليا يعني جهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر فصلاته صحيحة، يعني يكون قد ترك سنة من السنن. ومن جهة سجود السهو يعني فيه، الإمام أحمد رحمه الله خير في السجود وتركه، يعني إن شاء سجد وإن شاء ترك السجود، لأنها يعني من سنن الصلاة، ولا يبطل، لا تبطل الصلاة ولا تخل بصحتها. فهنا في هذا الباب يذكر المواضع التي يشرع فيها الجهر والمواضع التي يشرع فيها الإصرار. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وهذا يعني من الأمور التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليها المسلم. وكانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم فيما يسر به باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعرفون متى يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يسكت في الصلاة السرية من اضطراب لحيته من وراء ظهره. واضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة ويتحرك بها الفك، يعني لأنه كما قال ابن الجزري عن التجويد، يعني وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فالذي يقرأ قراءة صحيحة ويخرج الحروف من مخارجها فالفك يتحرك أثناء القراءة، واللحية كثة فكانت اللحية تضطرب يعني تتحرك مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون لحيته صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره فيعرفون أنه يقرأ إذا قرأ في الصلاة السرية من اضطراب لحيته. وأمر آخر أيضا كانوا يعرفون به قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية، هذه من السنن يعني المهجورة التي قل من يعمل بها، يعني وهي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، يعني ليس دائما ولكن في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية مثل صلاة الظهر والعصر يجهر أحيانا بآية من السورة التي يقرأ بها ليعلمهم خلفه أي سورة يقرأ بها، يعني أحيانا في صلاة الظهر بعد أن يقرأ الفاتحة مثلا لو هو يقرأ سورة الأعلى مثلا فيجهر بآية سنقرئك فلا تنسى، فيجهر بآية من بين الآيات التي يقرأ بها ليشعرهم بأنه يقرأ ويعلمهم بالسورة التي كان يقرأ بها، فكان يجهر أحيانا بآية واحدة من بين الآيات التي يقرأ بها في الصلاة السرية. قال وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، من المواضع التي يستحب فيها الجهر بالقراءة صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء طلب نزول المطر وصلاة الكسوف في كسوف الشمس أو كسوف القمر، فهذه الصلوات كلها صلوات يستحب فيها الجهر بالقراءة. طيب، قال الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل. بالنسبة لصلاة الليل حكمها من جهة الجهر والإسرار. قال وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، يعني هذا إذا صلى وحده، لكن في صلاة الليل إذا صلى إماما فكان يجهر صلى الله عليه وسلم في مثل صلاة التراويح والتهجد في رمضان، فهذا مما يسن فيه الجهر بالقراءة، لكن إذا كان الإنسان يصلي وحده بالليل يقوم الليل وحده فكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يسر وتارة يجهر. وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. طبعا يعني الاستعمال اللغوي الصحيح لكلمة البيت والحجرة أن البيت أصغر من الحجرة، الحجرة أكبر من البيت، يعني الحجرة زي ما نسميه الآن مثلا الشقة أو المنزل أو كذا يسمى حجرة، من الحجر، الحجر يأتي بمعنى المنع، يعني ما يمنع الناظرين يعني من النظر ويستر على أهل البيت، فالحجرة تأتي بمعنى المنزل أو الشقة السكنية أو المنزل السكني أو كذا، فهذا يسمى الحجرة. والبيت اللي هو الغرف الداخلية زي البيدروم أو كذا، الغرفة تسمى بيتا، وأما الحجرة بمعنى المنزل ككل. أو فلذلك يعني حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل حجرة يكون فيها بيوت في داخلها، ممكن يكون فيها بيتان ثلاثة بيوت، يعني البيوت بمعنى الغرف، واضح؟ لذلك يعني جاء في الحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي. صلاة المرأة في بيتها يعني غرفة النوم يعني خير من صلاتها في حجرتها يعني في بقية أجزاء المنزل، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي. فالشاهد أن البيت يعني أصغر من الحجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة، يعني إذا قرأه في غرفة من الغرف، فالذين في الحجرة يعني في المنزل ولكن في غرفة أخرى أو في الصالة أو في كذا يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم. وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، قال أي خارج الحجرة، يعني أحيانا يرفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمع صوته من خارج الحجرة، يعني من خارج المنزل لمن كان يعني قريبا من المنزل أو يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. قال وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته. النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات ليلة في ليلة من الليالي وأبو بكر وعمر يقومان الليل، كل منهما في منزله، كل منهما في منزله يقوم الليل. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار بيتي أبي بكر وعمر، فكان أبو بكر يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر يصلي رافعا صوته، صوته يسمع من خارج الحجرة. فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حجة أبي بكر رضي الله عنه، قال قد أسمعت من ناجيت، المناجاة هي حديث السر، يعني إذا ناجيت أحدا يعني حدثته سرا، فهو يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، قال قد أسمعت من ناجيت، الله تعالى يسمعني، يعني الله تعالى يعني غني عن رفع الصوت يعني سبحانه وتعالى. وقال لعمر رضي الله عنه مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان. أوقظ الوثنان يعني أوقظ النائم ليقوم يصلي من الليل، يعني الغافل بالليل، فأنا أرفع صوتي حتى يقوم الناس ويصلوا بالليل، وأطرد الشيطان، الجهر بالقراءة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره على ما ذكر، يعني الجهر بالقراءة مما يطرد الشيطان ويبعده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. فإذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم على كل منهما يعني بأن يرفع شيئا قليلا، يعني أبو بكر رضي الله عنه كان السر تماما، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته شيئا قليلا عن الإصرار ليكون ذلك يعني أنشط وأطرد للشيطان وكذا. وبالنسبة لعمر رضي الله عنه كان يرفع رفعا شديدا، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفض من صوته شيئا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وأيهما أعظم أجرا؟ المسر بالصدقة أعظم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإخفاؤها خير. فالقصد أن الإنسان يعني إذا كان بحضرة ناس حوله أو كذا، فإذا جهر بالقرآن فهو خير كإبداء الصدقة، يعني أثنى الله تعالى على الذين يجهرون بالصدقات ويبدونها فنعم ما هي. فلو أن إنسانا يعني جهر بالقرآن، شرط طبعا ألا يشوش يعني على من حوله أو يؤذيهم أو يزعجهم من نومهم أو كذا، لكن إذا كانوا يعني لا ينزعجون يعني من رفع صوته ولا يتضررون، فالجهر بالقراءة يعني لا حرج فيه وفيه أجر، لكن لو أسر يكون أدعى للإخلاص يعني، وأبعد عن الرياء وكذا، فيكون أجره إيه أعظم إذا أسر بالقراءة. هذا الكلام إذا كان يعني في حضور الناس، أما إذا كان وحده فلا حرج يعني أن يجهر أو يسر، وإن كان الأفضل أن يتوسط بين الجهر والإسرار. قال: ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات، يعني يذكر نماذج للسور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرها، ما هي السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. قال: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهاك تفصيل ذلك، يعني خذ تفصيل ذلك، مبتدئين بالصلاة الأولى من الصلوات من الخمس وهي صلاة الفجر، يعني في ترتيبه يعني. قال: أولا صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، كان يقرأ فيها بطوال المفصل، والمفصل كما مر بنا هو الحزب السابع من أحزاب القرآن الكريم، يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن، يقسمونه إلى سبعة أحزاب. حزب الأول فيه ثلاث سور: البقرة وآل عمران والنساء، والحزب الثاني خمس سور، والحزب الثالث سبع سور، والحزب الرابع تسع سور، الحزب الخامس 11 سورة، وبعدين الحزب السادس 13 سورة بعدها، ثم الحزب السابع من أول سورة قاف، أنك ستكون آخر سورة في سور الحزب السادس اللي هي سورة الحجرات. فمن أول قاف يبدأ الحزب السابع، ويسمى حزب المفصل لكثرة الفصل فيه بين السور، أو لكثرة فواصله يعني آياته، لأنه أكثر الأحزاب من جهة عدد الآيات، حيث إن آياته قصيرة، أو هو أكثر الأحزاب فصلا بين السور لأنه أكثرها في عدد السور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، السور الطويلة من حزب المفصل، لأنه يقسم إلى طوال وأواسط وقصار، فيقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل. فكان أحيانا يقرأ الواقعة، سورة الواقعة هذه من من طوال المفصل، فكان أحيانا يقرأ الواقعة، وسورة الواقعة عدد آياتها 96 آية. قال: ونحوها من السور في الركعتين، يعني يقسمها على الركعتين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي صلاة الفجر يقرأ سورة الواقعة وهي 96 آية، يقسمها على الركعتين. وقرأ من سورة الطور، وذلك في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الطور أو من سورة الطور آيات من سورة الطور في صلاة الفجر في حجة الوداع، وسورة الطور 49 آية. وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد، وسورة قاف 45 آية، وهي أيضا من طوال المفصل، ونحوها في الركعة الأولى. فإذا يلاحظ يعني أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يعني ورد كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر. فإذا كان 100 آية يعني يقسمها على الركعتين، زي سورة الواقعة 96 آية كان يقسمها على الركعتين، أو يقرأ في ركعة واحدة سورة قاف وهي 45 آية مثلا، يقرأها في ركعة واحدة. فكان هذا تقريبا حدود قراءته في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، وهي أطول الصلوات في القراءة يعني. وقالوا الحكمة في هذا أن صلاة الفجر يعني لما خففت في عدد الركعات فعوض تخفيف عدد ركعاتها بطول القراءة فيها يعني نسبيا بالنسبة لبقية الصلوات الأخرى. قال: وكان أحيانا يقرأ بقصار مفصل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، يعني من باب اختلاف التنوع وكذا، كان أحيانا يقرأ من قصار مفصل في صلاة الفجر، كإذا الشمس كورت، يعني مثل سورة إذا الشمس كورت، وهي 15 آية. وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ سورة الزلزلة وهي 8 آيات، قرأها في الركعتين كلتيهما، يعني قرأ في الركعة الأولى سورة الزلزلة ثم في الركعة الثانية سورة الزلزلة أيضا، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عمدا. والصواب يعني في هذا الذي يعني عليه المحققون من العلماء، أن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على أنه تعمدها، يعني لا يصح أن تأتينا سنة من السنن ونقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم نسي فنترك العمل بها. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يفعله يعني عمدا لقصد التشريع للأمة، و يعني إذا حصل أن نسي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الشيء يعني مما ليس يعني لا يصح أن تعمل به الأمة بهذا السهو أو بهذا النسيان، فإن الوحي لا يقره عليه، لابد أن يأتي تنبيه. يعني لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا صلاة رباعية فسلم من ركعتين في صلاة رباعية، سهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم بعد ركعتين، فلم يقر على هذا، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين الباقيتين أو كذا. فيعني إذا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ولم يقل لنا إنه سهو، ولا نزل وحي يشير إلى أن هذا سهو أو نسيان، فالأصل أنه يحمل على أنه يعني تعمد ويؤخذ منه الحكم الشرعي ويتأسى به. فلذلك يعني لا حرج على من صلى صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات وقرأ نفس السورة في الركعتين، لكن يكون هذا على وجه الندرة، يعني ليس هذا عادة دائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فتكون السنة أنه يفعل أحيانا كما فعله. فطالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته أنه دائما يعني يكرر نفس السورة في الركعتين، وإنما فعل هذا مرة، فأفاد هذا أنه يعني يجوز أن يفعل هذا، لكن على وجه الندرة وفي بعض الأحيان القليل. قال: وقرأ صلى الله عليه وسلم مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهذا يعني فيه أنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تخفيف القراءة في السفر، وهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي صحابته رضي الله عنهم أيضا، أنهم كانوا يخففون القراءة في صلاة السفر، وهذا من يعني رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالأمة وتيسيره عليهم، أن حال السفر حال يعني مشقة وتعب لا يناسب فيها التطويل على الناس في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وكذلك صحابته من بعده يعني إذا أما أحدهم بالمسافرين يخفف القراءة. فقرأ في السفر يعني في صلاة الفجر يوما، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوما في سفر: قل أعوذ برب الفلق في الركعة الأولى، وقل أعوذ برب الناس في الركعة الثانية. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. ففيه مشروعية يعني القراءة بالمعوذتين أحيانا في الصلوات المفروضة، وهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواته: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما. يعني ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر 60 آية أو أكثر من 60 آية، فراوي الحديث قال: لا أدري في الركعتين أو في يعني في إحدى الركعتين أو في كلتي الركعتين، يعني هل 60 آية في ركعة واحدة أو أنه قرأ 60 آية يعني على ركعتين. قال: وكان يقرأ بسورة الروم، وسورة الروم 60 آية. وأحيانا بسورة ياسين وهي 83 آية، وهذه ليست من طوال المفصل، فدليل على أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بطوال المفصل، يعني ليس في كل الأوقات، ولكن يعني غالبا كان يقرأ بطوال المفصل، وأحيانا يقرأ بقدرها من سور أخرى يعني كسورة الروم وسورة ياسين. قال: ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سعلة فركع. النبي صلى الله عليه وسلم افتتح مرة وهو في مكة، افتتح صلاة الصبح إماما بأصحابه في مكة، فافتتح بسورة المؤمنون فقرأ منها حتى وصل إلى ذكر موسى وهارون، وهو في قوله تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. فلما وصل إلى هذه الآية أخذته سعلة، يعني أصابه السعال صلى الله عليه وسلم، فركع، يعني لم يكمل قراءة السورة. والراوي يقول ذكر موسى أو ذكر عيسى عليه السلام، وذكر عيسى في سورة المؤمنون بعد هذه الآية بأربع آيات: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني إلى الآية التي فيها ذكر موسى أو إلى الآية التي فيها ذكر عيسى عليهما السلام، فأخذه أصابه سعال يعني صلى الله عليه وسلم، فتوقف عند هذا الموضع من السورة وركع. وفيه يعني هذا يفيد جواز القراءة من أوائل السور، أنه لا حرج أن يقرأ القارئ من أول السورة ولا يكملها إلى آخرها، يعني لو أن شخصا قرأ من أول السورة ولم يكملها فلا حرج عليه في هذا. قال: وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات. وسورة الصافات 182 آية، 182 آية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ سورة الصافات في صلاة الفجر. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل، وهي سورة السجدة، في الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان سورة الإنسان. السجدة 30 آية، والإنسان 31 آية. وهذا يعني النماذج التي ذكرت لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترجح أن المقصود بحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، أن المقصود مجموع القراءة في الركعتين، مجموع القراءة في الركعتين، يعني كان في الغالب في ما بين 60 إلى 100، يعني في صلاة الجمعة كان يقرأ سورة السجدة 30 آية، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان 31 آية، فيقرأ في مجموع الركعتين 60 آية. ولم عندما تكون السورة يعني أكثر من 60 آية، غالبا كان يقسمها على الركعتين صلى الله عليه وسلم. وسبب اختيار هذين السورتين يعني القراءة بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة، سورة السجدة وسورة الإنسان، لأن هاتين السورتين فيهما ذكر مبدأ خلق الإنسان، مبدأ خلق آدم عليه السلام، وفيهما ذكر قيام الساعة، وآدم عليه السلام خلق يوم الجمعة والساعة تقوم يوم الجمعة، فيكون في هذه السورة يعني إذا قرأت يوم الجمعة يكون فيها التذكير بأحداث يوم الجمعة، يعني وأنها فيها خلق آدم وفيها تقوم الساعة. فهذه يعني من الحكم يعني في اختيار هاتين السورتين للقراءة بهما في فجر يوم الجمعة. وبالنسبة لقراءة السجدة والإنسان، فيعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وعن يعني غيره من الفقهاء أنهم قالوا يعني يستحب للإمام يعني أن يترك القراءة بهما في بعض الأحيان ليعلم المأمومين أن القراءة بهما ليست فرضا، يعني المواظبة عليهما سنة، ولكن يعني من الفقهاء من استحب أن يتعمد الإمام يعني في بعض الأحيان أن يترك القراءة بهما ويقرأ بسورة أخرى ليشعر المأمومين أن القراءة بهما ليست فرضا. وكذلك إذا لم يقرأ بسورة السجدة لا يلزم أنه يقرأ بسورة فيها سجدة، لأن بعض العوام يعني أو كذا يظن يعني أنه يجب أن يقرأ في صلاة فجر الجمعة بسورة فيها سجدة، فإذا لم يقرأ بسورة السجدة يعني تعمد أن يختار سورة أخرى فيها سجدة، فيعني لا يجب هذا ولا يلزم، وإن كان يجوز يعني وفعله بعض السلف قرأوا يعني سورة فيها سجدة بدلا من سورة السجدة، لكن يعني ليس على سبيل الوجوب أو الإلزام. لو قرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر بسورة ليس فيها سجدة فلا حرج عليه وليس مخطئا. قال: وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. وهذا في صلاة الفجر يعني خصوصا وفي غيرها من الصلوات عموما، يعني ليس خاصا بالفجر فقط، وإنما كان بصفة عامة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية. قال: القراءة في سنة الفجر. القراءة في سنة الفجر يعني في ركعتي السنة اللتين تصليان قبل فريضة الفجر. قال: وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة في سنة الفجر القبلية تخفيفا شديدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب، يعني من سرعة قراءته تقول: هل كفى الوقت ليقرأ بفاتحة الكتاب؟ من تخفيفه صلى الله عليه وسلم القراءة فيها عن المعتاد. الإمام مالك رحمه الله يعني أخذ بهذا الحديث وقال يستحب في صلاة سنة الفجر أن يقرأ فيها الفاتحة فقط، أن يقتصر فيها على الفاتحة، فأخذ يعني من حديث عائشة أنها تقول: هل قرأ بأم القرآن؟ فقال: والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة قطعا، لأنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. لكن كنا تشك أنه قرأ سورة بعدها أم لا، هل قرأ الفاتحة أم لا، فهذا معناه أنه يعني إذا قلنا أنه قرأ الفاتحة فلم يقرأ سورة أخرى، فأخذ بهذا الإمام مالك رحمه الله. لكن الجمهور يعني جمعوا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي سيأتي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، وأحيانا يقرأ آيات أخرى كما سيأتي، فقالوا السنة أنه يقرأ فيها ما تيسر من القرآن مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، ولكن يخفف القراءة. قال: وكان أحيانا، يعني قد يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه ربما يعني ترك قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة أحيانا في بعض المرات التي قالت عنها عائشة رضي الله عنها، لأنها يعني كانت ترى النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وغير يعني غيرها من أمهات المؤمنين ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في سنة الفجر، وأخبروا أنه يقرأ سورا، فالمثبت دائما يقدم على النافي. وغاية ما يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لا حرج يعني لو ترك قراءة سورة أو آية بعد الفاتحة في بعض الأحيان. لكن يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، كان يقرأ آية واحدة بعد الفاتحة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ويركع في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يقرأ آية من سورة آل عمران وهي: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وربما قرأ بدلها، يعني الركعة الأولى كان يقرأ آية من سورة البقرة ليقولوا آمنا، الركعة الثانية إما يقرأ آية من سورة آل عمران، إما قل يا أهل الكتاب تعالوا، أو يقرأ بدلا منها في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. والملاحظ أن الآيات الثلاثة التي كان يقرأ بها ختامها مسلمون، يعني الآيات الثلاثة له مسلمون. وطبعا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة يعني بعد الفاتحة في سنة الفجر دليل على أنه يجوز للمصلي سواء في السنن أو في الفرائض أن يقرأ آية واحدة، وأنه له أن يقرأ من أوساط السورة، له أن يقرأ من أوساط السورة، لأن بعض الفقهاء يعني كره القراءة من وسط السورة، يعني قالوا إما يقرأ سورة كاملة أو كذا، لكن ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من أوساط السورة، وربما قرأ آية واحدة كما في هذه الأحاديث، وأحيانا قرأ من أول السورة، فلا حرج يعني في هذا الشيء. قال وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى، يعني يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وكان يقول نعم السورتان هما. وسورة قل يا أيها الكافرون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة أو بنى الله له قصرا في الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الصلوات وفي الأذكار، وأدبار الصلوات يقرأ قل هو الله أحد، وفي أذكار الصباح والمساء وكذا. فهذه من السور التي يستحب الإكثار من قراءتها لعظيم أجرها وفضلها، ومن ذلك يعني أن يكثر من قراءتها في سنة الفجر القبلية وفي سنة المغرب البعدية، كان يقرأ أيضا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وفي صلاة الوتر أيضا يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد لفضل هاتين السورتين. قال وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ قل يا أيها الكافرون فقال هذا عبد آمن بربه، وفي الركعة الثانية قرأ قل هو الله أحد فقال هذا عبد عرف ربه. يعني الرجل كان يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم كان خارج الصلاة وكان يسمعه وأثنى عليه بهذا. وسورة قل يا أيها الكافرون يعني فيها يعني مناسبتها في افتتاح اليوم أن هذه السورة فيها البراءة من الشرك، وسورة قل هو الله أحد فيها يعني الثناء على الله تعالى بتوحيده وكذا، كأنها بمعنى لا إله إلا الله، يعني كلمة لا إله إلا الله جزءها الأول يعني نفي الألوهية عن غير الله تعالى الألوهية الحقة، والجزء الثاني من الشهادة إلا الله إثبات التوحيد لله تعالى. فقل يا أيها الكافرون فيها تبرؤ من الكفر وأهله، فكأنه بمعنى النفي الذي في كلمة التوحيد، وقل هو الله أحد كأنها في معنى الإثبات الذي في كلمة التوحيد. هذا ما يتعلق بصلاة الفجر. بعد ذلك انتقل إلى صلاة الظهر وماذا كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم. قال صلاة الظهر وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يعني سورة في كل ركعة يقرأ سورة بعد الفاتحة، وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وورد يعني أنه كان أحيانا يجعل الثانية على قدر النصف من القراءة التي في الركعة الأولى، وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل الركعة الأولى في صلاة الظهر حتى إن الصلاة تقام فيذهب الزاهد إلى البقيع اللي هي منطقة المقابر يعني قريبة من المسجد، فيذهب إلى منطقة المقابر يعني لقضاء الحاجة، كانوا في منطقة المقابر يعني فيها أماكن خلاء وكذا يذهبون فيها لقضاء الحاجة، فيقضي حاجته ثم يذهب إلى بيته فيتوضأ ويأتي إلى المسجد فيدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يطولها. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. كان الصحابة رضي الله عنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد إطالة الركعة الأولى حتى يدرك الناس الركعة الأولى لفضلها. قال وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر 30 آية، قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة، يعني قدر 30 آية مع سورة الفاتحة يعني 7 آيات والسورة أخرى، بحيث يكون المجموع القراءة يعني في حدود 30 آية في كل ركعة من الركعتين، وهذا يفيد المساواة بين الركعتين في الطول، لكن مرة أنه كان يطول الأولى أكثر من الثانية، وهذا يحمل على اختلاف التنوع يعني، وفي أحاديث أخرى أنه كان يجعل الثانية على النصف من الأولى أو يطول في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وأحيانا يعني يساوي بين الركعتين، فهذا من اختلاف التنوع يعني. قال وأحيانا كان يقرأ بالسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته وبإسماعه إياهم الآية أحيانا كما مر بنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسمعهم آية من السورة التي يقرأها، فعرفوا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين أحيانا يقرأ سورة الطارق أو سورة البروج أو الليل أو الانشقاق ونحوها من السور. قال قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني بعض آيات في الركعتين الأخيرتين، وأحيانا يقتصر على الفاتحة، يعني في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر أحيانا يقتصر على الفاتحة وأحيانا يزيد فيقرأ بعضا من القرآن. أخذوا هذا من الحديث كان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر 15 آية، يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركعتين الأخيرتين من الظهر قدر 15 آية. طب هي الفاتحة 7 آيات، فما تكون الركعة قدر 15 آية معناها أن هناك يعني زمن يتسع لقراءة يعني 8 آيات أخرى غير الفاتحة. قال وربما اقتصر فيهما على الفاتحة، وربما اقتصر في الركعتين الأخريين على الفاتحة، وكما ذكر يعني المؤلف يعني أنه ورد يعني عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر أو العصر، ودل هذا على يعني جواز قراءة يعني ركعتين ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر أو العصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا. وذكر يعني أن بعض الفقهاء يعني شدد في منع هذا وقال من قرأ يعني بعد الفاتحة يسجد للسهو وكذا، ومنعوا القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر، وهذا ليس بصحيح، يعني الصواب أنه يجوز القراءة بعد الفاتحة ويجوز الاقتصار على الفاتحة. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة سواء الصلاة يعني كانت جهرية أو سرية، يقرأ الفاتحة في كل ركعة. طبعا الوجوب في حق الإمام وفي حق المنفرد هذا لا إشكال فيه، وبالنسبة للمأموم فإنه يقرأ الفاتحة في الصلوات السرية حين لا يسمع قراءة الإمام للفاتحة فيقرأ بها المأموم، وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام للفاتحة في الصلوات الجهرية كصلاة الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء فهذه من مسائل الخلاف كما تقدم. يعني جمهور الفقهاء يقولون من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، والمأموم إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة فهذا يكفيه، ومن الفقهاء من يقول يعني المأموم يقرأ حتى لو سمع قراءة الإمام للفاتحة يقرأ المأموم أيضا. فهنا يتكلم عن وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية في كل ركعة. فهذا معناه يعني أن الفاتحة تقرأ في الركعات الأربع في صلاة الظهر، وفي الركعات الأربع في صلاة العصر، وفي الركعة الثالثة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العشاء، أن الفاتحة تقرأ يعني رغم أن الإمام يسر فيها إلا أن الإمام يعني يسر بالقراءة، ولكن يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وكذا المنفرد عليه أن يقرأ. قال وكان يسمعهم الآية أحيانا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا، وهذا مر بنا يعني في الصلوات السرية أحيانا يجهر بآية في الصلوات السرية يسمعهم. وكانوا يسمعون منه النغمة لسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، يعني كانوا يسمعون منه النغمة لسبح اسم ربك الأعلى، والنغمة يعني الصوت الخافت الذي يتبين منه القراءة، يعني كانوا يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سرية ومع ذلك يسمعون منه يعني صوتا خافتا لكن يتبينون منه أنه يقرأ سورة الأعلى أو سورة الغاشية. وكان أحيانا يقرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور، وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوه. طيب هذا ما يتعلق بقراءته في صلاة الظهر. نأتي إلى صلاة العصر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، نفس الذي ورد في صلاة الظهر ورد أيضا في العصر، أنه كان يطيل في الركعة الأولى عن الثانية، وأن الحكمة من هذا إتاحة الفرصة للمأمومين ليدركوا الركعة الأولى. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر يقرأ في الركعة الأولى قدر 15 آية، وفي الثانية قدر 15 آية، وهذا يفيد أنه كان يسوي بين الركعتين أحيانا، وفي أحيان أخرى كما مر أنه ربما أطال الأولى عن الثانية. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين في صلاة العصر قدرا نصف الركعتين الأوليين، والركعتين الأوليين في صلاة العصر قدر النصف من الركعتين الأوليين في صلاة الظهر. واضح؟ قال وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا أيضا في صلاة العصر، ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العصر بالسور التي كان يقرأ بها في صلاة الظهر، يعني مثل سورة سبح والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى، سورة الغاشية والبروج والطارق والليل ونحوها من السور، نفس هذه السور ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها أحيانا في صلاة العصر. قال: صلاة المغرب كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار مفصل، بقصار المفصل، وعرفنا معنى المفصل هو الحزب الأخير من سورة قاف إلى آخر القرآن، وقالوا قصار المفصل يعني بعض العلماء قالوا قصار المفصل ومن بعد سورة البينة، من بعد البينة يعني إلى آخر القرآن هذه القصار المفصل أو كذا. حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. يعني هذا يفيد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف صلاة المغرب ويصليها في أول وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف صلاة المغرب ويصليها في أول وقتها، حيث أول ما تغرب الشمس كان يصلي بهم صلاة المغرب وكان يخففها يقرأ فيها بقصار مفصل، بحيث ينصرفون بعد صلاة المغرب وأحدهم إيه؟ يبصر مواقع نبله، يعني لا يزال الإيه؟ الحمرة التي في الجو اللي هو الشفق الأحمر اللي هو بعد الغروب، يعني قبل دخول ظلمة الليل بيكون هناك حمرة في جهة الغروب، فلا يزال فيها يعني ضوء يبصر الإنسان به مواقع النبل، يعني ما كان يؤخرها ويطيلها بحيث يعني يخرج الناس وقد أظلمت أظلم الجو يعني وكذا، لا كان يعجل بها ويخففها حتى يبصر أحدهم مواقع نبله، وهذا يعني غالبا كما سيأتي. وقرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة في السفر، ففي سفر من أسفاره قرأ سورة التين في الركعة الثانية. وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه، يعني رغم أنه كان يقرأ بقصار المفصل في كثير من الأحيان إلا أنه أحيانا كان يقرأ في المغرب من طوال المفصل ومن أوساط المفصل، فكان تارة يقرأ بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بها في صلاة المغرب وهي 38 آية، وتارة بالطور وهي 49 آية، وتارة بالمرسلات وهي 50 آية قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم. آخر صلاة مغرب صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها سورة المرسلات صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين وهي الأعراف، والطوليان هما إيه؟ الأعراف والأنعام، سورة الأعراف والأنعام يقال لهما الطوليان، وطولاهما هي سورة الأعراف، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف مرة في الركعتين، قسمها على ركعتين في صلاة المغرب، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني طبعا سورة الأعراف طويلة إذا قرأها لا يخرج من المغرب إلا وقد يعني أظلمت السماء يعني ولا يرى الإنسان مواقع نبله، فهذا يفيد أن هذا ليس هو الغالب يعني من هديه، وإنما فعلها مرة ليبين لهم يعني جواز ذلك. لكن طبعا يعني توفيقا بين هذا الحديث وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة عن الإطالة وقوله من أمى بالناس فليخفف وكذا، فهذه السنة يعني لا تفعل إلا إذا كان سن يؤم يعني قوما بأعيانهم ويعرف أنهم لا يمانعون من الإطالة، يعني إذا كان المأمومون محدودين، يعني شخص يصلي في مكان يعني المأمومون خلفه أشخاص يعرفهم بأعيانهم ويعرف أنه ليس فيهم ضعيف ولا ذو حاجة ولا كبير ولا أحد ممن يعني يشق عليه الإطالة أو كذا، وحبذا أن يعلمهم يعني ويستأذنهم في الإطالة إذا كان يرغب أن يصلي المغرب بالأعراف أو كذا حتى لا يحرجهم يعني. لكن إذا كان في مسجد يعني مأهول ويأتي فيه ناس يعني ممن لا يعرف ظروفهم، قد يكون فيهم مريض قد يكون فيهم كبير مما لا يخلو يعني مما لا تخلو منه المساجد يعني عادة، لا ينبغي أن يقرأ بالأعراف أو بقدرها في هذه الحالة، ويأخذ بعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. قال: وتارة بالأنفال في الركعتين، برضو مرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأنفال قسمها على ركعتين في صلاة المغرب. قال: القراءة في سنة المغرب. قال: وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. صلاة سنة المغرب ركعتان بعد المغرب، كان يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قال: صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، وتارة بإذا السماء انشقت، وكان يسجد بها. إذا قرأ سورة إذا السماء انشقت فيها آية السجدة، فكان يسجد بها صلى الله عليه وسلم. وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى من صلاة العشاء. ونهى عن إطالة القراءة فيها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة القراءة في صلاة العشاء. وفي الحقيقة الحديث يعني ليس إيه خاصا بالعشاء، بل بصفة عامة يعني. وذلك حين صلى معاذ بن جبل رضي الله عنه لأصحابه العشاء فطول عليهم، الحديث الذي مر بنا قبل قليل، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فهذا ما يتعلق بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس. قال: صلاة الليل، ماذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا، ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في قراءته في صلاته بالليل، في قيامه بالليل، أحيانا يقصر القراءة وأحيانا يطيلها وأحيانا يبالغ في إطالتها، وأحيانا يسر وأحيانا يجهر كما مر بي. قال: يبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: يعني صليت مأموما مؤتما بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فأطال القراءة طولا، يعني هممت معه بأمر سوء. فالراوي يسأل ابن مسعود: ما هو أمر السوء الذي هممت به؟ قال: هممت أن أقعد أكمل الصلاة قاعدا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قائم، لكنه يعني تحامل على نفسه وواصل القيام. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني أيضا في قيام الليل، فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، يعني واصل القراءة، فقلت يصلي بها في ركعتين. يبقى إذن إيه؟ حذيفة رضي الله عنه توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 100 آية ويركع، لكنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم واصل القراءة، فقلت يصلي بها في ركعتين، يعني يقسم البقرة على ركعتين، البقرة يعني 200 وكم، يعني تقريبا هتكون كل ركعة 120 121 آية كده. فلما جاوز 100 فتوقع انه ايه انه يواصل شوية بحيث يقسم البقرة على الركعتين. قال: ثم مضى، وجد النبي صلى الله عليه وسلم واصل القراءة، فقلت يركع بها، فقلت يركع بها، يعني يكمل البقرة ويركع. ثم افتتح النساء فقرأها، انتهى من البقرة وإيه وقرأ بعدها سورة النساء. ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، فقرأ النساء في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وهذا أيضا من فوائده يعني جواز إيه القراءة على قراءة سور على غير ترتيب المصحف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما قرأ سورا على خلاف ترتيبها الذي استقر عليه عمل الصحابة في عهد عثمان رضي الله عنه. قال يقرأ مترسلا يعني متمهلا على مهل، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح. وهذه كانت إيه صلاة ليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ متمهلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، من آيات فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى كده فيقول سبحان الله ويثني على الله تعالى. وإذا مر بسؤال سأل، آية فيها ذكر الجنة أو ما أعد الله تعالى من النعيم لأهلها أو كذا فيسأل الله تعالى من هذا النعيم. وإذا مر بتعوذ تعوذ، إذا مر بآيات فيها ذكر النار وعذاب الآخرة وكذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركع الحديث. قال وقرأ ليلة وهو وجيع السبع الطوال صلى الله عليه وسلم، يعني في ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يعني هو مريض صلى الله عليه وسلم، وقرأ إيه قام الليل بالسبع الطوال اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، يعني السبع الطوال كانوا يدخلون فيها الأنفال والتوبة يعني يعدونها كأنها سورة واحدة حيث إنه لا بسملة بينهما أو كذا. قال وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة بسورة منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقوم الليل بالسبع الطوال يقرأ سورة في كل ركعة، ركعة يقرأ البقرة وركعة النساء أو آل عمران إلى آخره. قال وما علم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة واحدة، بل إنه نهى عبد الله بن عمرو أن يختم القرآن في كل ليلة. حين قال له، كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر ويقوم الليل كله ويختم القرآن في كل ليلة رضي الله عنه وأرضاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصاه ونهاه عن إيه أن يصوم الدهر، وقال له صم من كل شهر ثلاثة أيام، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم الاثنين والخميس، قال أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أكثر من ذلك، قال لا أكثر من ذلك. وبعدين في القيام أيضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل ثم يستريح سدس الليل، قال خير القيام قيام داود. ومن جهة ختم القرآن كان يختم القرآن في كل ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكان من عباد الصحابة ومن علمائهم رضي الله عنه. قال اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة، عبد الله بن عمرو قال إني أجد قوة يعني أقوى على أكثر من هذا. قال فاقرأه في 20 ليلة، اختم القرآن كل 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، قال اقرأ القرآن كل 7 أيام مرة ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأه في 5، يعني برضو إيه عبد الله بن عمرو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب إيه رخصة، قال أطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في كل 5. ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، يعني أقل من 3 ليال أو 3 أيام. وعلل ذلك في قوله له من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه، وفي رواية لم يفقه، وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، يعني لا يستطيع أن يتدبره، يعني إذا قرأ في أقل من 3 فسيسرع في القراءة بحيث لا يستطيع أن يتدبره. طبعا من جهة يعني حكم قراءة القرآن في أقل من 3، ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قرأوا القرآن في ليلة، جاء هذا عن عثمان رضي الله عنه في أيام خلافته أنه قام ليلة عند الحجر الأسود في مكة، صلى بهم العشاء ثم قام عند الحجر الأسود فافتتح ختمة، فما طلع عليه الفجر حتى ختم القرآن رضي الله عنه، ختم القرآن في ليلة واحدة. وهذا يكون مع يعني إتقان الحفظ وسرعة التلاوة، إذا كان إنسان متقنا للحفظ لا يتلعثم ولا يتوقف يعني لحظة للتفكير في الآية اللي بعدها ولا كده، يعني كان إذا كان إنسان متقن الحفظ ويقرأ من حفظه وسريع القراءة فإنه يعني يمكنه هذا. لكن قالوا يعني، وجاء عن جماعة من السلف يعني أنهم كانوا يفعلون هذا، لكن قالوا يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن في أقل من 3 يعني على سبيل المداومة والمواظبة على هذا، لكن لو فعله يعني أحيانا فلا حرج فيه، لكن لا يكون عادة للإنسان يعني دائما أو كده. قال ثم في قوله له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: فإن لكل عابد شرة. والشرة هي النشاط والهمة أو الحدة في الأمور، يعني زي الحماسة يعني فرط النشاط. يعني إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، يعني كل عابد تأتيه فترة حماسة ويأتيه زمن يعني حماس ونشاط يعني زائد وهمة عالية، ثم يعقبه فترة يعني بعد ذلك يتكاسل، يعني يحصل فترة أو ضعف شوية. فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، يعني هذه الفترة يعني بعد الحماسة إذا يعني قلت حماسته لكن لا يزال في حدود السنة فهذا على خير. يعني أحيانا العابد يكون عنده يعني في بداية أمره يعني حماس وإقبال شديد على الطاعة، ثم يعني يفطر شيئا مع الزمن وكذا، يعني يعجز عن المواصلة على نفس المستوى فينخفض عنه شوية، لكن لا يزال في حدود السنة. يعني مثلا شخص كان يصوم يوما ويفطر يوما مثلا، فهذا كان في فترة حماس يعني وكذا، وبعدين يعني أصابته فترة فترة عن هذا فأصبح يصوم مثلا من كل شهر 3 أيام أو مثلا كذا، لكنه يعني لا يزال في حدود السنة، لم يقصر في واجب من الواجبات أو كذا. فمن كانت فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، لكن أحيانا خطورة يعني المبالغة يعني والزيادة أن أحيانا يتكاسل عنها الإنسان فينخفض إلى أن ينقلب إلى الطرف النقيض، يعني وينقلب إلى بدعة، ومن ذلك يعني التكاسل عن الواجبات أو التهاون في المحرمات أو كذا. قال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، يعني إذا كان إنسان بدأ أمره بحماس وبعدين انخفض الحماس لكن في حدود السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. يعني من كان عنده نشاط في العبادة واجتهاد وبعدين فتر عنه إلى غير السنة فقد هلك. قال: ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3، وكان يقول: من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يقرأ إيه؟ سورة بني إسرائيل، هي سورة الإسراء وسورة الزمر. وكان يقول: من صلى في ليلة بمئة آية لم يكتب من الغافلين. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، يعني في قيام الليل كان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر، وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل وهي 20 آية. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا، يعني ولهذا إيه؟ أيضا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن قيام الليل كله، يعني على إذا كان هذا يعني عادة دائما الإنسان يقوم الليل ولا ينام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو، نهى أيضا يعني النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأقوم وأنام، من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا بالنسبة للعادة الدائمة. لكن لو أن شخصا أحيا بعض الليالي مثلا كان عنده نشاط أو همة فقام الليل كله، فهذا لا حرج فيه، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله في العشر الأواخر من رمضان، يعني لا ينام فيها ويقضي الليل كله في صلاة وطاعة وكذا. لكن في غير العشر الأواخر من رمضان يعني لا يكون عادة للإنسان أنه لا ينام بالليل أبدا، وإنما يعني لا حرج أنه يحيي بعض الليالي، مثلا يكون عنده حماس أو همة أو كذا، أو يغتنم يعني زمانا فاضلا أو مكانا فاضلا أو كذا، في يحيي ليلة، لكن لا يتخذ هذا يعني عادة له دائما أنه يحيي الليل كله. فقد كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة أنه يقوم وينام، وما كان يصلي الليل كله قال إلا نادرا. فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها، وفي لفظ: في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم من صلاته قال له خباب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قام الليل كله، وسأله خباب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. قال: أجل، إنها صلاة رغب ورهب، يعني رغبة فيما عند الله، ورهبة يعني خوف مما من عقاب الله. وإني سألت ربي عز وجل 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. يعني في هذه الليلة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأل ربه 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وفي لفظ: ألا يهلك أمتي بسنة، يعني بجد أو مجاعة، فأعطانيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته، يعني الأمة الإسلامية جمعاء، يعني بسنة، يعني بقحط أو مجاعة، فأعطاه الله تعالى هذا. وهذا لا يمنع أنه قد يعني يهلك الله تعالى بعضا من أفراد الأمة الإسلامية أو أهل بلدة بعينها أو كذا، بجوع أو جدب، قد يحصل هذا وتحصل مجاعات أحيانا في بعض البلاد الإسلامية، لكن لا تفنى الأمة الإسلامية كلها بجوع. فهذا مما أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تبيد أمته أو تفنى بسبب جوع أو قحط أو كذا وقلة مطر وجد. قال: وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها. وأيضا هذا سؤال يعني لعموم الأمة الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يسلط عدوا من سوى المسلمين على المسلمين، فيكون مسلطا على عموم المسلمين في جميع الأقطار، يتسلط عليهم عدو من سواهم، يعني يبيد قوة المسلمين ويضعف شأنهم وكذا. فلا بد أن تكون يعني طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين في مكان ما أو في جزء ما يعني، لكن لا يكون هناك تسليط للأعداء تام على عموم المسلمين في كل الأماكن في زمن واحد. قال: وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعني. السؤال الذي يعني طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ومنعه الله تعالى إياه، ألا يلبس أمته شيعا، يعني ألا تتفرق أمته إلى شيع يقاتل بعضهم بعضا، فمنعه الله تعالى هذا، لم يستجب الله تعالى له هذه الدعوة. وفي بعض روايات الحديث يعني أن الله تعالى قال له لما دعا بهذه الدعوة، قال له: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني لا أهلك أمتك بسنة بعام، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يأسر بعضهم بعضا، لكن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني ينهك يعني قوتهم ويتسلط على الأمة الإسلامية في جمعاء، يعني في جميع البقاع وجميع الأراضي وجميع الأماكن، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فالله تعالى قضى قضاء يعني لا يرد، انه يعني ابتلاء لهذه الأمة انه يحصل فيها يعني تفرق وكذا، ولكن يعني جعله الله تعالى رحمة يعني لهذه الأمة، يعني إن أمتك أمة مرحومة، يعني ما يصيبها من البلاء وكذا يكون كفارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فجعل الله تعالى يعني بأس الأمة بينها، ليس من تسلط الأعداء الخارجيين يعني تسلطا عاما على عموم الأمة. قال: وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها، وقد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. هذا أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيتك يعني تقرأ آية واحدة تركع بها وتسجد بها وتدعو بها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن راكعا وساجدا، فيحمل قوله يعني تركع بها وتسجد بها على أنه هو المفسر بقوله تدعو بها، يعني على سبيل الدعاء، يعني لأن الآية فيها دعاء، فيمكن للإنسان أن يدعو بدعاء قرآني في الركوع والسجود على أنه دعاء وليس على أنه تلاوة، فيقرأها في القيام على أنها قراءة، وفي الركوع والسجود يعني ربما دعا بها على أنها دعاء. فأبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قد علمك الله القرآن كله، لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه، لو يعني رأينا واحدا منا يقوم الليل كله بآية واحدة لا يقرأ غيرها يعني لأنكرنا عليه هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن دعاءه في هذه الصلاة التي صلاها كان يعني يسأل الله تعالى الشفاعة لأمته، فاستجاب الله تعالى دعاءه وشفعه في أمته، وشفاعته ستنال من قال لا إله إلا الله. وقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد، يرددها لا يزيد عليها، كأنه يقللها، يعني يرى أنها قليلة. الصحابي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره يقول جاري إيه يقوم الليل كله لا يقرأ إلا قل هو الله أحد، كل الركعات يقرأ قل هو الله أحد يرددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال صلاة الوتر، الوتر أو الوتر تقرأ يعني بالكسر وبالفتح، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الوتر أو الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يعني الغالب أنه كان يقرأ في ركعات الوتر الثلاث، يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وأحيانا كان يقرأ في الثالثة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومرة قرأ في ركعة الوتر بمئة آية من النساء. مرة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في آخر ركعة في الوتر، ركعة الوتر الركعة الأخيرة، قرأ مئة آية من سورة النساء. دل هذا على أن قراءة قل هو الله أحد في الوتر ليست يعني على سبيل التحتيم والإلزام، يمكن أن يقرأ ما تيسر من القرآن. وأما الركعتان بعد الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ركعتين بعد الوتر، كان أحيانا يصلي ركعتين بعد الوتر صلى الله عليه وسلم، فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. طيب، فهذا يدل على جواز يعني صلاة ركعتين بعد الوتر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا، لكن كان يحث أمته بقوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. يعني الأصل أن الإنسان يجعل الوتر آخر صلاته، لكن إذا احتاج إلى أن يصلي بعد الوتر فله أن يصلي شفعا ركعتين أو أربع أو ستة أو كذا. يعني لو أوتر الإنسان ورغب أن يصلي بعد أن أوتر فله أن يصلي ركعتين أو أربع أو ستة أو كذا، لكن لا يوتر مرة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. بعد ذلك صلاة الجمعة والعيدين والجنازة وكذا، نؤجل إيه الكلام عن القراءة فيها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. لديكم سؤال؟ تفضل. مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، يعني في بعض الفقهاء قال في أفعال الصلاة خاصة، حيث إنها يعني بيان لمجمل الأمر الوارد في القرآن اللي هو أقيموا الصلاة، عندنا أمر إيه مجمل في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنة الله تعالى، أمرنا قال أقيموا الصلاة، وكيف نقيم الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيفية إقامتها، وكذلك لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فأمر أن نصلي كما رأيناه يصلي. فبعض الفقهاء يعني أخذ من هذا، ومن الحنابلة يعني الذين قالوا بهذا يعني من الحنابلة قالوا يعني ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولم ينقل عنه أنه تركه قط فيعتبر من واجبات الصلاة، يعني استدلوا على وجوب يعني على وجوب قول رب اغفر لي بين السجدتين مثلا، الحنابلة عندهم أن قول رب اغفر لي بين السجدتين من واجبات الصلاة، لو تركه عمدا بطلت صلاته، ولو تركه سهوا يسجد للسهو قول رب اغفر لي بين السجدتين، مع أنه ليس فيها أمر يعني ما فيش أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأخذوا الوجوب يعني من إيه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا في صلاته ولم ينقل أنه تركها قط، وفعله بيان لمجمل الأمر الوارد في القرآن أقيموا الصلاة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وكذا، فجعلوا هذا يفيد الوجوب، لكن الجمهور في الحقيقة جمهور الفقهاء لا يأخذون بهذا ويقولون الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب يعني